ولما نقول أشدها الجماع، في ناس لا يتقون الله ويكون مثلا أحيانا حديث عهد بزواج أو لا غير مبالي، فيجامع في رمضان عدة مرات، نقول كل يوم بكفارة مستقلة، كل يوم كفارة مستقلة. لو قال جمعت في اليوم الواحد أكثر من مرة نقول كفارة واحدة. لو قال أنا خربت أسبوعا كاملا من رمضان نقول سبع كفارات. من جامع في نهار رمضان فعليه كفارات بعدد الأيام التي جامع فيها مع قضاء تلك الأيام، ولا يعذر بجهله بوجوب الكفارة. يعني واحد قال والله أنا ما كنت أدري أنه فيها صيام شهرين، والله لو كنت أدري فيها صيام شهرين كان ما سويت هذا، والله نقول له أنت تعرف أنه ما يجوز ولا لا؟ تعرف أنه حرام؟ خلاص تلزمك الكفارة. طيب إذا جامع في نهار رمضان، جامع في الليل وطلع الفجر، وجب عليه أن ينزع فورا، وصومه صحيح ولو خرج منه شيء بعد النزع، بس المهم أول ما أذن نزع، انتهينا خلاص فعل ما عليه. أما لو كمل عليه الكفارة المغلظة، ونسأل الله السلامة.